القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الجليل شهد بدرا وأحدا والخندق، وشهد العقبة مع الأنصار السبعين، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام وبيان سبيل الجنة. والعلم هو المؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس مع الوحدة، والصاحب في الغربة. وكذلك العلم هو الدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح عند الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة. والفكر في العلم يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيام، وبالعلم توصل الأرحام، وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. وبالعلم أيضا يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد. وقيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. وعنه عليه الصلاة والسلام: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يفضل أحدهما على الآخر، والغدوة في طلب العلم أحب إلى الله من 100 غزوة. ولا يخرج أحد في طلب العلم إلا وملك موكل به يبشره بالجنة، ومن مات وميراثه المحابر والأقلام دخل الجنة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علما. وقال أيضا رضي الله عنه: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: العلوم 4، وهي: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. وقيل: العالم طبيب هذه الأمة، والدنيا داؤها. فإذا كان الطبيب يطلب الداء، فمتى يشخص مرض غيره؟ وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فقيل له: ألا تستحي؟ فقال: ولما أستحي مما لم تستحي منه الملائكة، حين قالت: لا علم لنا. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. فيا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.